اطنون هم على القلب، اطنون هم على القلب، اطنون هم على القلب، من وزنت من عيك او تنشد سبب علتي وك يا قلب منك. هم على قلب من وزنت منك وتنشد سبب علتي وك يا قلب منك، جازاك والفك اجر عود بوصل منك. انا جازاك والفك هجير عود بوصل من اياك، نخلة ويضربك حجر وانت تذبل التمر، اش ما ذوق طبعك شريك اليوم زايد تمر، اش ما ذوق اش ما ذوق اش ما ذوق اش ما ذوق طبعك شريك كل يوم زايد تمر، جنت اطش دربك ورد من يم لما تمر، اليوم بيش طلع صار الدرب منك، اليوم بيش طلع، اليوم بيش طلع، اليوم بيش طلع صار الدرب منك. اويلي اويلي على اليا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بحفرة وطمت يا روحي يا روحي، خيّا بنت الديرة، خيّا حلوة صغيرة، خيّا بنت الديرة، خيّا حلوة صغيرة، خيّا يا ضحكتك يا مشيتك، خيّا جنها طويلة، خيّا بنت الديرة، وخيّا حلوة صغيرة، لك خيّا بنت الديرة، خيّا حلوة صغيرة، أو خيّا يا مشيتك يا ضحكتك، لك خيّا جنها طويلة. جفوف العدهن ايوا ورقات الخس، ايوا جفوف ايديهن ايوا ورقات الخس، ايوا دورة محبس دورة محبس، خيوا شف العدهن، خيوا بنت الديرة، وخيوا حلوة صغيرة، اخيوا بنت الديرة، خيوا حلوة صغيرة، أو خيو يا ضحكتك يا مشيتك، خيو جنى طويلة، جتن الصبح وعيونها ذبلانة، حلفت يمين البارحة سهرانة، اجت للفجر وعيونها ذبلانة، حلفت يمين البارحة سهرانة، مستاهلة والله وحيل والله وحيل، روح اشكي همك لليل لليل، مستاهلة والله وحيل والله وحيل، روح اشكي همك لليل لليل، الضحك في الجلد اشتكي لك. عيونه بسنونه عضت شفايفه ندم ترجف خجل ترجف خجل من راسه لحد الجيدم وبسنونه بسنونه عضت شفايفه ندم ترجف خجل ترجف خجل من راسه لحد الجيدم ساعة غامض عيونها ساعة يتبدل لونها أموت أنا بعيونها وساعة يتغير لونها شفت العشق شي سوي يا فلان شفت العشق شي سوي يا فلان شفنا العشق شي سوي انا صاحب اخذت يد بيدها كلمة احبك تبتسم تبتسم وتعيد انا صاحب انا صاحب اخذت يد بيدها كلمة اريدك واحبك تبتسم وتعيد تقولها من تقولها من روحها ترتاح كل جروحها شفت العشق شي سوي يا فلانة شفت العشق شي سوي يا فلانة شفت العشق شي سوي يا فلانة شفت العشق شي سوي يا فلانة اجتنا الصبح وعيون خدران حلفت يمين البارحة سهران اجتنا الصبح وعيونها غفلان وحلفت يمين البارحة سهران مستاهلة والله وحال والله وحال